هذا يسأل يقول أخ عنده شركة، طبعا يعني في خطأ في الأسئلة، شركة يقول في الحاج والعمرة، في الحج والعمرة، يقصد شركة في الحج والعمرة، يسأل هل يجوز له أن يوكل غير سلفي في الأمور الإدارية، وما عنده أي شأن في الأمور الدينية. أقول لهذا لا تستعن بمن ليس بسني، بارك الله فيك، في هذه المجالات، وابحث عن أخ من إخوانك من أهل السنة في هذا، فإن تيسر فلا أقل الأحوال أن تأتي بإنسان له دربة ودراية بالأعمال الإدارية، وهو عامي لا يعرف له ماذا انتماء حزبي ونحو ذلك، هذا أضعف الإيمان، والله أعلم.